على كل العصافير. قلنا زي ما قالت قلنا صباح الخير، زي فراشة ملمت وردة في قلب حرير. قلنا زي ما همست قلنا صباح الخير. صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. Thank you. ترجمة